وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. كان رسوله صلى الله عليه وسلم وكان يأخذون من أيام داود في ذكر بعض السنون القولية وتفكر بعض الشهرية وشيء أيضا لا ومنها من السنن القولية الستة وسنة الستة أن لأن الإنسان يبدأ به بأول صلاة بعد التشريع معلوم أن الصلاة لا يدخل الإنسان بها إلا بتشريع الإسلام ولا تنحط إلا بذلك وسيدخل بصفة تكبيرة الإحرام وحكمها إنها من أركان الصلاة وأن تكبيرة الإحرام تختلف باختلاف المصلي إذا كان المصلي منفرد فلا ثلاث مهما أنت بها إلا أنه يلزم أن يأتي بها وهو قاعد بعد قيام إلا إذا كان مأموما فلا بد أن يكون الإتيان به انتهاء الإمام منه وانقطاع صوت ثم بعد ذلك يشرع المأموم في تشريعة الإحرام لا يجوز موافقته ولا مجابهته إذا وسبب شيء من هذا ثم إن الاستفتاءات متعددة ولكن الاستفتاء المكتوبة في الصلاة الفريضة قلت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بشيء يحييني وإنما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر بالاستفتاء يعلم الناس قول سبحانك اللهم وبحمدك كان يجهر بهذا بارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا استفتاء يختصر استطاعه الانسان ياتي به ليشرع الايمان بالقراءه لان المطلوب من المامور يستمع للايمان والا يستبن بشيء ويستمع الاستماع لقراءه الايمان متعد واجب بقول الله جل وعلا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا واتفق العلماء على أن هذا في الصلاة أمر بالاستماع والقراءة والإنصات لا في الصلاة وإلا ما يلزم الإنسان كلما سمع طارئا وهو خارج الصلاة أنه يقف فيستمع وينصت ما يلزم أو لازم وإنما يلزم الصلاة والآية يقولون هي الصلاة وهذا سيأتي معنى ذلك وأنه من المأمور لا يستمر بالقراءة ولا بزوجها إلا إذا شكت الإمام وشكت الإمام يقرأ فيه إلا وهو يقرأ في قراءته الصلاة وكأنك تقرأ وإضيف إلى هذا تقول تسين من كل صف تقول من صف أو من المسة المسة هي تقرأ عند تسين تحت الرصد أو فلن ثم يتلبى فيها قصة واضحة عالية من العظام بين الترق والشيء. وهذا موجود حتى في الحيوانات، ولهذا جاء أن السنة نحر بعيد من جسمة الجب من فرش لقد، فهذا لأنها أسهل. وإلا أنها من التصفية والخلود، لا لأن كل روح في سنته إطلاقا هو اللب، هو لب مقصود وثمرة جهاد، وقيل إنه مقصود من اتباعنا قال نفسه في المكان إذا أقام فيه، والمعنى أنا مقيم على طاعته وملازم لها ملازمة لا أن تقطعها. هذه المعاني كلها داخل المسلم في نفسيه، وأما سعديك فهي كذلك مقرر، ومعناها عاد لك في الإجابة، يعني أنا مشارك لك مشارك في إجابة دعوتك مسارعة تحت مسارعة. وأما قوله والكرب ليس إليك، المعنى أنه ليس إليك إضافة توجيها أدبا له، وليس المعنى أنه ليس من خلقه، الله جل وعلا خلق كل شيء، ولكن كل فعله خلق نسبة إليه خلق وسب، كل فعل الله خير وحسن وطيب، والشر ما كن شرا إلا بالنسبة للمخلوق للمخلوق. ولهذا جاء إضافة الشر على ثلاثة أوجه في القرآن والحديث، الحديث فيها الشر ليس منه، وأما في القرآن فإن أن يضاف إلى المخلوق بقوله تعالى من شر ما خلق، والتعويض رب الفلق من شر ما خلق، وجعل الشر للمخلوق ولم يكن من شر ما خلق، وهذا باب الأدب. أو يثبت فاعله مثل ما في قول مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أريد، وجعلوا الشر مضافا إلى ما نفس كم فاعله، وهذا من باب الأدب، وإلا لا يوجد شيء عند الله خالص. الثالث تنصف في الأمور والسلوك بقوله جل وعلا الله خالق الخلق، جاءت هذه في مواضع متعدده من الكتاب. وأما قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء محدود، يعني هذه يكون لو قدر هذا الخمس، لو قدر أنه سبحان لأنه يضلع الكون كله، يملا السماوات ويملا الارض ويملا ما بين السماوات والارض، وهذا من الكلام المختصر الذي فيه السماء العظيم. وهو يقول ان لك الحمد اكثر مما هو مخلوق واوسخ من ذلك. وأما قوله ومن أماكن من سلف البحث، يعني من المخلوقات التي تخلقها بعد السماوات، وتقدر أن هناك مخلوقات أو أنك تخلق أرضا بعد السماوات والأرض فهذا الحمد يملأها، وليس هناك حاجة إلى أننا نقدر تفسيرات تفسيرات التي ذكرها المسلمون. ثواب قول ثواب هذا الحمد يملا، او ان هذا الحمد لو جعل حساما لملا، بل يكتفى لظاهر اللفظ. الله